خلي حظك مهما قدموك واستغني من الوقت واحضر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء قوم كرام السجايا حيثما نزلوا قوم كرام السجايا حيثما نزلوا قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على أثرهم عطرا قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على أثرهم عطرا لا زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا فلذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فلذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على أثرهم عطرا